وقال: ها أنا ماض إليه لأوبخه أولا، لأنه غرر بي وأخذ ما ليس له. فلما سمعت بذلك أرسلت إليه أقول له: أنت تعلم يا أخي إننا نقتني المصاحف كي نتعلم منها المسكنة والمحبة والوداعة، فإذا كانت فاتحة اقتناء المصاحف بحرد وخصومة فلست أريد اقتناءه، ولن أحارب أحدا ولن أخاصمه بسبب ذلك، لأن الخصومة والمنازعة لا تليق بعبيد الله. وها أنا قد طرحت عني أمر هذا المصحف، فلا تقلق الأخ بسببه بالكلية. ولما تذكرت حال الشيخ الذي كان الأخ جاره يسرق ما يجده له، وإنه علم ذلك ولم يوبخه، بل صار يعمل أزيد من رسمه الأول قائلا: ربما يكون الأخ محتاجا. تعجبت من تحنن القديسين، وتذكرت أيضا الشيخ الذي سرقت آنيته، ولما وجدها في قلاية الأخ احتشم الشيخ واختفى إلى أن خبأها الأخ وسترها. ولما ضبط الأخ من الوالي مضى الشيخ ولاطف الوالي حتى أخرجه من الحبس. وقيل عن هذا الشيخ أيضا إنه مضى وقتا إلى السوق ليبتاع له ثوبا، فدفع ثمنه دينارا واحدا وأخذه ووضعه تحته إلى أن يتمم عدد الدراهم الباقية من ثمنه، ثم بعد السداد يلبسه. فعبر به من أراد أخذ الثوب، وأحس الشيخ بذلك فتحنن على آخذه، وتنحى في جلسته قليلا عن الثوب الذي تحته حتى أخذ الثوب ومضى، وما وبخه الشيخ على ذلك. وقال الطباوي ذو سيما: كم كانت تضحيته بالأوعية التي تضيع أو الثوب، ولكن مروءته كانت عظيمة، لأنه أظهر بما فعله إنها في حال كونها له كانت كأنها ليست له. وكذلك لما أخذت منه بقي غير مغموم عليها ولم ينزعج لضياعها. لذلك أقول: ليس امتلاكنا الشيء مؤذيا، ولكن ميلنا وانصبابنا إلى امتلاكه هو المؤذي. فمثل هذا لو كان له كل العالم لكان حاله كحال من لم يمتلكه، لأنه أظهر بتصرفه إنه معتوق من كل الأشياء. وقال أيضا أنبازوسيما: إن الشياطين متى رأوا إنسانا غير مائل ولا منصب إلى الأمور فلا يحزن لفقدها، حينئذ يعلمون إن هذا الإنسان الذي صفته هكذا يمشي على الأرض وليس له هوى أرضي، وذلك يرجع إلى الميول والحركات الخاصة بالنيات والإرادات، لأنه يمكن لإرادة وحركة صادرة عن نية واحدة إذا كانت شديدة الحرارة أن تقدم لله ساعة واحدة ما لا تقدمه حركة نية أخرى في 50 سنة. وقال الطباوي أيضا: إن إنسانا أخبره بأنه كان له معلم وديع جدا، وقال إنه لعظم فضيلته والآيات التي كان يعملها اعتقدت فيه تلك الكورة إنه ملاك الله، فدخل عدونا في وقت ما في أحد الناس وجاء إليه وشتمه شتيمة كثيرة في غاية القباحة بمشهد من الكل، والشيخ ناظر إلى فم شاتمه لا غير. وقال له إن نعمة الله على فمك يا أخي. فأجابه ذاك: يا أيها الشيخ الرديء، يا من كل شتيمة تقول هكذا، حتى متى تتصنع بذلك أمام الناس؟ فقال له الشيخ: بالحقيقة يا أخي، ما تقوله هو حق. وبعد ذلك سأله سائل: الآن أمن زعجت يا راهب؟ فقال: لا، بل كنت أحس في نفسي بما يسيبها. وكان هذا الطباع يقول مرارا كثيرا: ما قد عرفنا نحن البشريين لا المحبة ولا الإكرام، بل قد ضيعنا عقولنا، لأنه لو احتمل الإنسان أخاه قليلا وقت حرده وغضبه، ثم عاد بعد قليل إلى نفسه وعرف كيف احتمله أخوه، فإنه يضع نفسه من أجله. وقال أيضا أنبز سيمة: إنه يجب على الإنسان الشكر للتحقيق، ويعتقد فيهم إن كان ذا ألم وانفعال، كأطباء يداوون جراح نفسه، وإن كان عديم الانفعال والألم، إنهم محسونون يسببون له ملك السماوات. وسئل أيضا: كيف السبيل للإنسان كي لا يحرد وقت شتيمته وتعييره من بعض الناس؟ فقال: إن ازدر الإنسان بنفسه وحقرها فلن يقلق ولن يضطرب، وذلك حسب ما قاله القديس بيمن: إن ازدريت بنفسك وحقرتها فقد أرحت نفسك ونيحتها. وذكر أيضا أن جاءه في بعض الأوقات أحد الأخوة الآخذين منه الإسكين، وكنت ألاطفه لأنه كان من الشبان المترفين، فقال لي: يا معلم، إني أحبك. فقلت له: إني لم أجد بعد من يحبني كما أحبه. أنت قلت لي إنك تحبني وصدقت في قولك، ولكنك إن عرض لك مني أمر لا تريده فإنك سوف لا تثبت على ما أنت عليه الآن، أما أنا فلا يغيرني عن المحبة عارض ما. وحدث بعد أن عبر زمان يسير أن انفصل مني، وصار يسبني كثيرا ويقول علي أقوالا قبيحة وكانت تبلغني، فكنت أقول في ذاتي: إن هذا هو مكوى يسوع، أرسله ليداوي تكبر نفسي. وكنت أقول لمن يخبرني هذا الكلام: إنه إنما يقول بما رأى من شروري التي كانت ظاهرة له، أما القبائح الخفية فلا يحصى عددها. وبعد زمان التقى بي في قيصرية وسلم علي كعادته، أما أنا فقبلته ببشاشة، وكأن لم يبدو لي منه قبيح، أما هو فسجد لي وقال: يا معلم، من أجل الرب اغفر لي، فقد تقولت عليك بمسالب رديئة كثيرة. فقلت له بطلاقة وجه: هل تذكر محبتك عندما قلت لي إنني أحبك كثيرا؟ وقلت لك: واقتئذ إني ما وجدت من يحبني كما أحبه، وليتحقق قلبك إنه ما قد خفي عني ما قلته، ولمن قلته، وفي أي وقت قلته، وإن أردت قلته لك، ولم تقل شيئا إلا وسمعته كما هو كما قيل، ولم يقنعني أي مقنع أن أقول فيك قولا رديئا، ولم أترك ذكرك في صلواتي. ولكي تعلم صحة محبتي لك، فقد حدث لي في بعض الأوقات أن أوجعتني عيناي وجعا شديدا، فصليت وأنا منكب على وجهي وقلت يا رب يسوع المسيح اشفني بصلوات الأخ فلان، وفي الحال شفيت. هذا هو جميع ما قلته للأخ. وقال أيضا أنبازوسيما: علامة طرح العالم هي عدم اضطراب الإنسان بشيء من أموره، وقد يوجد إنسان يتهاون بمال كثير، ولكن بسبب إبرة ولمحبته لها ينزعج بما لا يزعجه ضياع جملة أموال كثيرة، وتقوم له تلك الإبرة مقام بدرة أي وسن، فيتعبد لها بأكثر مما يتعبد للإسكيم الكبير. فمن هذه صورته؟ ليس عبدا لله. وأنعم بما قال أحد الفلاسفة: إذا كان عدد مواليك كعدد أسقام نفسك فكفى بذلك شقاء لها وبؤسا. وقد قال بطرس الرسول: فمن قهر له الإنسان فله يكون عبدا. وقال أيضا: إن النفس تريد الخلاص لكن لمحبتها الأشياء الباطلة وانشغالها بها تهرب من الأتعاب، أما الوصية الحقيقية فإنها تحفظها متثاقلة بخلاف السيئات التي هي رديئة وخبيثة. قال أيضا أنبا زوسيمة: إن قائلا قال لي: يا معلم، إن الوصايا التي أمرنا بها كثيرة، وربما يظلم عقلي فلا أدري أيها أحفظ. فقلت له: لا يزعجك هذا، لكن اعلم إنك متى كان لك عدم تأسف على الأشياء فقد سهل عليك إحكام الفضيلة، فلا تعتني بالأمور البشرية لتعتق من العالم. من كلام الأب الروحاني المعروف بالشيخ بخصوص التوبة: فم العفيف يتكلم بالطيبات ويلذذ صاحبه ويفرح سامعيه. من كان كلامه مرتبا وعفيفا وهو طاهر بقلبه فهو ابن ميراث المسيح، ومن كان كلامه بقلق ومعكر بالحرج فهو شيطان ثاني. فم الطاهر النفس يتكلم كل ساعة على خالقه، ومن يسمعه يفرح ويقتدي به. فم الجاهل يفيض مرارة ويقتل صاحبه ويسكر الذين ينصتون له، وما أوفق ذلك اللقب الذي أعطاه له سليمان إذ لقبه بالخنزير: يا رب خلصني من لقائه. من يترحم على إنسان فإن باب الرب مفتوح لطلباته في كل ساعة. ذو الإفراز بكسرة خبز يشتري لنفسه الملكوت، ومن يفرق ماله بغير إفراز فباطل هو عمله. من يكسر كلامه ويرفع صوته فهو ناقص الرأي. الذي يلطف كلامه ويتماكر ليضر فهو شيطان ثاني. من يصنع صلحا بين الحرودين ابن الله يدعى، ومن يسجس ويعكر ويوصل كلاما شريرا من واحد إلى واحد فهو رسول الشيطان، وهذا تبيده النار. ويقول أيضا الأب الروحاني المعروف بالشيخ: من يفرح بحسنات كل الناس تفيض عليه الحسنات من الرب، ومن يحزن بصلاح حال الآخرين فليس بعد بذلك من شر، وبسرعة يكون انكساره. الذي يتوب عن سيئاته ولا يعود إليها أيضا حتى ولو كانت قبيحة سمجة أكثر من خطايا السدوميين، ويظهر من أجلها وجع قلب وندامة ودموعا، وبالجملة يقطع منه كل الشرور، فمن ساعته يولد من الروح القدس ويكون من أحباء الله الخصوصيين، وبدالة يأخذ طهارة معتوقة من خزي المجرمين، وتعاد إليه بتولية لم تتدنس البتة، ويدعى زرعا إلهيا لم يخطئ قط، ويقبل في قلبه عربونا بثبات رجائه، وتعطيه الرحمة الأبوية ثقة واتكالا ونسيانا للخطية بالكمال من قلبه كأنها لم تكن. أيتها الرحمة الفائضة، ما أوفرك يا من أعطيت لنا نحن الموت بالخطايا رحما مقدسا الذي هو التوبة، يلد بنينا جددا من عتق أطهارا من أجناس منيرين من مظلمين. من لا يعجب من رحمتك يا ربنا، ومن لا يعترف لنعمتك، يا من أتيت إلى الميلاد لتلدنا من بطن التوبة على شبهك كشبه مريم والدتك. السبح لك يا أبا الكل، يا من أعطيتنا أما جديدة بالميلاد الجديد، وإن كنا بصبوتنا قد تنجسنا بكل نتن، لكنها تجلي وتطهر وتحسن وتغطي تحت أطرافها مثل المربية أولئك الذين ولدوا منها حتى يصلوا إلى عندك محبوبين وأحباء، ليكونوا آلهة وملوكا بنينا لربوبيتك. ويكمل كلامه الأب الروحاني المعروف بالشيخ عن التوبة ويقول: وإن كنت يا أخي تقول كيف تقدر التوبة أن تجدد الإنسان الذي قد تدنس وفسد بالخطية، فأقول لك أذكر تكوينه الأول ومن أي شيء صار، أعني من شيء حقير وسمج في البطن الضيق المظلم، وكما ركبت نعمة إلهنا المادة المنتنة في البطن المظلمة مكملة تكوينه وأخرجته إلى نور هذا العالم، كذلك الذي أفسد طهارته بعد المعمودية بفعل الشيطان واتسخ بجميع جراحات الخطية النجسة، بالميلاد من حضن التوبة الكئيب المظلم يخرج لنور عالم الروح الذي أخذ سره بالمعمودية المقدسة. وكما أن ذلك المني السمج إن رمي في أرض واسعة مضيئة ولم يدخل البطن الضيق المظلم يكون بلا منفعة ولا يتشبه بالذي ولده، هكذا الذي تسمج بالخطية إذا لم يدخل البطن أي التوبة الضيق المظلم فإنه يكون بلا منفعة وغير متشبه بمن ولده من المعمودية المقدسة. وكما أن آدم الجسداني من حواء يولد له بنين بشبهه لعالمه الجسدي، كذلك المسيح أب العالم الروحاني من المعمودية والتوبة يولد له بنين بشبهه للعالم الروحاني، كما ينادي لهم رأس حياتهم قائلا: توبوا فقد قربت ملكوت السماوات. فكيف نجدها إن كانت قريبة؟ يا أبانا أرنا إياها. إنها على الباب اللطيف الضيق، وكل من يصبر لصعوبته المظلمة ويخرج منه لوقته يلقى ملكوت النور ويتنعم، وذلك الباب الذي لمدخل الحياة، فإنه في أي بلد يوجد داخلكم وبابها هذا هو التوبة. إن التوبة تعيد حياة المعمودية التي للغفران، وكما أن المني الحقير بالبطن المظلمة يقتني شبه أقنوم آدم، كذلك والإنسان السمج بالخطية إن كان يدخل لكور غليان التوبة يجلى ويطهر ويقتني بالنعمة المجددة شبه حسن المسيح شعاع الآب. التوبة هي أم الحياة، وطوبى لمن يولد منها فإنه لا يموت. وكما ينادي المسيح لخواصه بالتوبة، كذلك يبعد الشيطان الناس عن سماع هذا النداء، وبالشطارة واللهو يغطي قلوبهم. التوبة هي ترياق لأوجاع الخطية القاتلة، وعذاب عظيم للشيطان مضادها. إنها تخلص وتعتق المثليين الذين سبوا بشره، وأتعابها التي تعبها في سنين كثيرة تضيعها التوبة في ساعة واحدة. والعبيد الذين بمشيئتهم أخضعوا حريتهم له تعيدهم إلى ميراثهم وتعذب من خدعوهم. زرع الشوك الذي زرع بأرضنا وربي بحرص في سنين كثيرة، في يوم واحد تحرقه وتطهر أرضنا حتى تعطي أثمار زرع فلاح المسيح 30 و60 و100. الحصون التي بناها في زمان طويل ليسجن فيها أسراه الذين سبوا في الظلمة بقمر صغير يشع فيها فتهدم ويشرق النور في وجوه الجالسين في الظلمة، ورباطاتهم تنقطع وأحزانهم تستبدل بالسرور ودموعهم بالفرح. أما رابطهم فإنه يربط بسيور الظلمة ويسلم بأيديهم للعذاب. كل فلاحته تفسد، وكل الأوجاع التي صنعها بغير عبيده تطيب وتشفى، وكل قتلاه يقومون، وكل فخاخه تنكسر، وكل أشراكه تقطع وتهيئ الطريق قدام محبيه حتى يمشوا بلا عصرة في طريق المسيح واهبها. إنها التوبة تجعل الزناه بتوليين كما تجلي النوران الذي علاه الصدأ. إنها من الماخور إلى البرية تجذب لعمل الملائكة، والمضيئون الذين حقروها تركتهم فنزلوا إلى الجحيم السفلى. هي تدخل إلى مخادع الزانيات وتكتذب الزناه وتلدهم من حضنها بتوليين للمسيح. ترد الكافرين إلى الرسولية والرسل الذين نزعوها لبس الظلمة. إنها لباس العالي، وللابسيه تلبس مجد يسوع رداء. هي تكتذب من الطرقات إلى الملكوت، ومن بين السياجات تدخل إلى العرس. إنها من السوق تصوم المضيئين وتجعل العميان مبصرين. هي تقلع الشجرة التي أثمارها سم الموت، وشجرة الحياة تغرس بفردوسنا. هي حاملة براحتها طيبات النعمة، والذين تنتنوا بالنجاسة إن قبلوها تطيب. إنها قائمة بباب الختم السماوي، وكل من عبر بها استقبل وجهه بيدها ووضع أكليل العرس، وكل من تطى من قدامها جعلته متكئا في الحجلة. بيدها وضعوا مفاتيح ملكوت السماوات، فكل من أحبها وعشقها جعلته أمينا. هي أم النور، وكل من ولد منها أنبتت له أجنحة من نار، ومع الروحانيين يطير إلى العلاء، وكلما نتف الصيادون ريشه واستطر تحت أحضانها أياما قلائل، أخذ منها ريشا طيارا ناريا أفضل وأخف من الأول. هي ملحمة الطب السماوي، ومن وضعها على وجهه برئ لوقته. لا تقطع دموس ولا تصعب الأوجاع، بالكي بالرحمة هي مخلوط أدويتها، وباللين تجبر الانكسار. ثم الموت واللهو والشغب، هذه بيد الشيطان، أما التوبة فهي ترياق الحياة بيد الله. وكل من سبق وشرب من كأس القاتل يتقدم ويشرب من كأس المحيي للكل فيعيش بلا نهاية. إنها تزور الأموات، وكل من بلعه الموت ودنا من أحضانها شقت الموت وأخرجته من جوفه. ترى العور كل يوم يبكون على بابها، فتكتذبهم وتريهم نوح الفرح. ترى القتل الذين قتلهم الشيطان وتستدعيهم لتقيمهم قيامة متقدمة. هي خزانة بني مخلصنا، وفيها يحفظ جميع غلا أعمالهم. هي بحر لغسل جميع النجسين، وكور غليانه يجلي كل من عليه الصلاة. هي نار محرقة للزوال، ومياه تربي الزروع المقدسة. هي فردوس يطيب الخوص، وتخرب وتهدم جميع العصاة. إنها أرض تربي بني النور، والمطهرة بيدها الذين يتنجس. هي داية لأجنة بني العلي، ومربية لتابع المسيح. إنها حصن تحفظ كل ما بداخله، وجبار يرد كل ما سبى. هي هيكل للأمم الطاهرة، ومنها يأخذون قدسا لقدسهم. هي بيت وملجأ للأشقياء، فتجعلهم وارثين للملكوت. هي خزانة لجميع الكنوز، فكل من قرع بابها أخذ منها حاجته. هي والدة لم يجف حضنها، وكل من كان عاقرا وقرب منها أخذ له منها أولادا محبوبين. هي بوابة قائمة بباب الخالق، وكل من وجب عليه الحكم وتقرب سائلا إياها دخلت وحلته. بيدها موضوع رشاش الماء وبلوغ أضرار المطر، فمن دخل والتجأ بها فتحت وأروته. إنها تقوم بباب الله، وكل الخيرات التي تخرج من عنده تكتذبها لخواصها. هي شفيعة المسبيين، فإذا تقدموا وسألوها تقوم لحمايتهم وتعتذر.